أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. مجلس اليوم غير أنه مهم وإيماني وضروري، في إن شاء الله حياة للقلوب، بده تركيز، فالبعيد وشارد ما حيستفيد من المجلس. فما بدنا حدا من الإخوة يكون بعيد، فبدنا من الشباب جميعا يكونوا متقاربين متوجهين. يا رب. كذلك أخواتنا الكريمات الله يجزيكم خير، الأخت اللي معها ابن أو ولد، رجاء لا تشوش على الأخوات، تجلس في القسم الخلفي وتضبط ابنها ونتقارب جميعا. الشباب أكثر شيء بيأكلوا هون مني، تقاربوا تقاربوا الأخوات فوق، فكذلك الأخوات إن شاء الله يتقاربوا. ليش نحن إخواني وأخواتي منأكد على هذه المسائل قبل البداية بأي مجلس؟ لأننا كما نذكر دائما وكما تعلمنا من مشايخنا أن العلم الذي ينزل في القلوب له أدوات وله وسائل حتى ينزل في القلوب، أما العلم اللي بينزل بالأذان ممكن أنتوا نايم على السرير تاخده، ممكن أنتوا عم تشتغل تشغل شيء على التليفون وتسمعوا ماشي إذا بتسمعوا بالأذن، أما العلم اللي بدك ينصب في قلبك في داخل قلبك هذا له طريق خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذا. ما أحب ويسامحني الجميع، ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام من يجلس بعيدا، ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وعندما الوفد الثلاثة جاءوا قال عليه الصلاة والسلام أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، هذا مش بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام بس، بكل المجالس. آوى يعني اقترب، انت بقى تظهر لربك أنه يا ربي أنا طالب. والثاني استحيا، لجالس بعيد استحيا، لا أنت بتصير حدي هون على الكرسي معي بعد شوي. أما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. أسأل الله تعالى أن لا يجعلنا وياكم من المعرضين، واجعلنا وياكم من المقبلين، واجعلنا وياكم من الطالبين، وأن يرحم ضعفنا جل جلاله، أن يستر عيبنا جل جلاله، وأن نقبل إليه إخواني أخواتي إقبال المفتقرين، إقبال الضعفاء، إقبال المساكين، إقبال المذنبين المعترفين المقرين بذنوبهم، الذين دخلوا إلى بيت حبيبهم وربهم جل جلاله حتى ينالوا الرحمات والبركات، حتى يخرجوا من هذا المجلس ومن هذا المسجد بذنب مغفور وعيب مستور وإيمان وتجارة لن تبور. هذا مرادنا، هذا مرادنا. والله يا أخواني ما جئنا نقضي أوقات، ولا جئنا نسمع قصص وأخبار، جئنا حتى يرضى الملك عنا جل جلاله، جئنا حتى يقال لنا في آخر هذا المجلس بعد ساعة قوموا مغفورا لكم. ما تنسوا هذا الحديث، لو كل مجلس ذكرنا فيه والله ما منكون أكثرنا ولا بالغنا. قوموا مغفورا لكم، صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، عندما يجتمع القوم يذكرون الله يسمعون كلام الله يتدارسونه بينهم إذا انفض المجلس يناديهم مناد أن قوموا مغفورا لكم، مش راحة الذنوب ولا راحة السيئات، قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات، بدلت بدلت، إيش عامل سيئات أنت بإذن الله بدلت كلها إلى حسنات. كم نحن محتاجين لهذه المجالس، والله لو لم يكن في هذه المجالس إلا أن ذنوبنا تبدل إلى حسنات لكفنا، بغض النظر عن الإيمانيات والمعلومات واليقين اللي بتاخده، لو لم يكن فيها، لو لم تحضر إلا حتى تجلس ثم تخرج بعد هذا المجلس بدلت السيئات حسنات لكفك. هذا حاجة، هذا حاجة لنا إخواني، حاجة مجالس العلم والإيمان حاجتنا، مثل ما الشراب حاجتنا، مثل ما الطعام حاجتنا، مثل ما الهواء حاجتنا، مثل ما النوم حاجتنا، كلام العلم والإيمان حاجة قلوبنا، حاجة أرواحنا. ندرب أنفسنا على ذلك، نسأل الله أن يحفظ علينا مساجدنا، قولوا أمين. لكن لو لا قدر الله لو لا قدر الله حرمنا لأي سبب من الأسباب من هذه المجالس بسبب حرب أو غير ذلك، فلا تتركوا هذه المجالس في بيوتكم. أعيد، لو لا قدر الله حرمنا هذه المجالس بسبب حرب أو غير ذلك، فلا تتركوا هذه المجالس في بيوتكم. أقيموا مجالس الإيمان في بيوتكم، أقيموا حلقات التعليم مع نسائكم، اقرأوا القرآن مع نسائكم وأولادكم، جيب كتاب رياض الصالحين وأقم حلقة التعليم في بيتك مع زوجتك وأولادك، خلي الملائكة تنزل عليك. كم جلسنا ساعات على التليفونات وعلى الآيبادات وعلى اللابتوبات وعلى الهواتف وعلى التطبيقات نسمع أخبار المخلوق وكلام المخلوق حتى أثر في قلوبنا، مثل ما ذكرنا بخطبة الجمعة، حتى أثر حشينا ما بيننا. نحن متأثرين يا إخواني، نحن متأثرين من المخلوق، نحن متأثرين من أخبار المخلوق، نحن بحاجة نتأثر من أخبار الملك جل جلاله، نحن بحاجة نتأثر من أخبار الخالق جل جلاله، ومن أجل ذلك نضحي. أترك، لذلك أكثر واحد بيستفيد منكم تعرفوا مين؟ اللي جاي بالمجاهدة، اللي جاي بالمجاهدة. إيش يعني بالمجاهدة؟ يعني في شيء عنده غالي الآن بترتيب عمله ولا شغله ولا بيته ولا مرته ولا أولاده، تاركه جاي لهذا المجلس. الله تعالى يعلم حال كل واحد فينا، بس اللي مش بالمظاهر، رب واحد فينا لا يؤبه له جالسك على جنب لحاله، أكثر واحد هو يستفيد. على قدر المجاهدة في حضور المجالس، على قدر ما يرى ربنا جل جلاله منك هذه المجاهدة، على قدر ما ربنا يعطيك. فاجلسوا بهذا الطلب، واجلسوا صادقين مفتقرين طالبين من الله أن يرزقنا وإياكم تذوق لذة الإيمان، طعم الإيمان، حتى لا نتركه حتى الممات. مستعدين إن شاء الله يا رب؟ نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير لنا. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا. امبارح كنا في زيارة فسألني حج، كنا جلسين هيك بمجلس عائلي، فسألني حج قال لي شيخ شو أفضل نعمة على وجه الأرض؟ الإسلام. أحسنت. قلت له مش أنا اللي بقول، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإسلام وكفى بها من نعمة. فلذلك لم نبدأ مجلس، لا يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا يبدأه بالحمد لله. فالحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا. مسلمين، صلينا، ركعنا، سجدنا، وحدنا الله جل جلاله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على المعلم، القدوة، المربي، المربي الذي لإثبات هذه الصفة عنده صلى الله عليه وسلم كانت هذه السلسلة، وإلا لو انقدح في واحد من هؤلاء لكان ذلك قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لبعض الشباب أحيانا مع الفارق الكبير نحن لا يعني نصل إلى غبرة على نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس على قدمه، على نعله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا نقول للشباب يا أخوانا انتبهوا تسيئوا للناس في الخارج، خاصة إذا كنت أنت معروف من مسجد فلاني، لأنه إذا أساءت أو أخطأت الخطأ والإساءة تنسب لمين؟ للمسجد وللشيخ وللمربي. لكن كل الناس يوفقوا في التربية ولا يوفقوا، عندهم توفيق بمكان وعدم توفيق بمكان آخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المربي الأول الذي أخرج جيلا في فترة زمنية بسيطة يضرب به المثال، حق لتلاميذه أن يقال عنهم رجال، وخصوصا الصف الأول الذين ارتضاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا من صحابته. لذلك نصلي ونسلم على المعلم، المربي، المفهم، المزكي، الذي علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورباهم وزكاهم، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لحساسية هذا الأمر الذي سنتكلم فيه دعوني أبدأ بمقدمة سريعة أساسية تأصيلية تقعيدية يبنى عليها ما سنذكره بإذن الله عز وجل. عندما يغيب عن بالك من أنت ولما خلقك الله جل جلاله، قد تفهم الأمور على غير مرادها. أما عندما تعلم من أنت، عند ذلك يتضح ويتزن عندك الفهم. نحن أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مسلمون أولا، نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا. وعندما نقول نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا نحمل في قلوبنا الخير لكل الناس، ونريد الخير لكل الناس، ونتمنى لكل الناس أن يذوقوا ما ذقنا، وأن يتعرفوا على ما عرفنا. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، وحملنا أمالة تحميل المسؤولية، وحملنا أمانة تبليغ هذا الدين لكل أصقاع الأرض، لأهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب، للعرب والعجم، للبيض والسود، للكبار والصغار، للذكور والإناث، لليهود والنصارى والمجوس وعبدة النار وكل الناس. نريد لدعوتنا هذه، دعوة الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصل إلى كل مخلوق على وجه الأرض. ولدخول إنسان في ديننا أحب إلينا من موت أي إنسان على غير لا إله إلا الله. هذه عاطفة الأنبياء، وهذه عاطفة سيد الأنبياء، وهذه عاطفة سيد المرسلين، التي نحيا عليها ونموت عليها، ونسأل من الله أن يحشرنا مع صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حتى تكون داعيا إلى الله حقيقيا لابد أن تكون واقفا على أرض صلبة. إذا كانت الأرض التي تقف عليها ليست أرضا صلبة فأنت ضعيف. قوة دعوتك من قوة وقفتك. بالتقريب المثال للشباب بفنون الرياضة، المدرب أول ما بده يدربك بقول لك أنت بدك تنزل مع حدا بالفايت، بدك كيف تكون وقفتك وقفة ثابتة، من باب تقريب المثال. إذا أنت وقفتك ضعيفة ضربة بنزلك، إذا وقفتك مش ثابتة ما فيك تقابل خصمك مع الفارق. أنت كداعي إلى الله، إذا لم تكن أرضك صلبة وثابتة لا تستطيع أن تحمل بضاعتك وتمشي إلى الناس بغض النظر من هم الناس. أي إنسان يسأل وكانت أرضه ضعيفة، سؤال بسيط يرمى عليه شبهة بسيطة بضيع. وهذا ما سببه أيها الأحبة في الله؟ سببه ضعف العلم، بل ضعف التعلم، ضعف التعلم، ضعف الرغبة في طلب العلم عندنا، وضعف التمكن عندنا، لأننا في الأساس نسينا أننا دعاة. لذلك جعل الله جل جلاله ركن الدعوة إليه في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي. قل لهم يا رسول الله هذه سبيلي، ما سبيلك؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم على بصيرة أي على يقين وبرهان مما أدعو إليه. لذلك أيها الأحبة في الله كانت هذه المجالس، ولذلك قدمت في المجلس الماضي بمقدمة قبل البدء بتفاصيل الغزوات، وهذا المجلس تبع للمجلس الأول وسيكون الختام في هذه المقدمة إن شاء الله تعالى. المجلس القادم سنبدأ فيه بغزوات الصديق المهمة العظيمة التي فيها دروس عظيمة وكلنا يحتاجها، لكن لما هذه المقدمة؟ هذا من باب التعلم حتى تخرج إلى الناس داعيا. البعض قد يتساءل شيخ هلأ وقت فتح باب خلافات وما خلافات وخلافة أبو بكر وقول الناس في علي وقول الناس في أبي بكر والأمة في غزة تموت وغير ذلك. ذكرنا قبل ذلك مرارا وقلنا أنه من أعظم أدوات وأسباب نصر أهلنا في غزة زيادة الدين عندنا. عندما تجتهد لازدياد الدين وترسيخ اليقين على دينك وعلى نبيك وعلى أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ينشأ عندك حسن الاتباع، وإذا نشأ عندك حسن الاتباع تكون قد نصرت إخوانك واجتهدت لرفع البلاء عنا وعنهم. وهذا ليس من باب تحريك الخلافات أبداً أبداً، نحن دعاة إلى الله خاصة في هذا البلد، أكثر بلد عربي معروف في كثرة الطوائف والمذاهب والأديان لبنان، ونحن نفرح في هذا لأننا دعاة إلى الله. نجلس مع النصراني، نجلس مع الشيعي، نجلس مع الدرزي، وعندنا أصدقاء من جميع المذاهب وأغلبكم، هيك طبيعة لبنان. يمكن هذا الكلام إذا لا عم يسمعوه أو حيسمعوه بعض الإخوة اللي هني مش من لبنان ممكن يستغربوا، لكن طبيعة أهل لبنان هيك، ممكن جاره، ممكن صاحبه في العمل، ممكن زميله في العمل. نحن دعاة نذهب إلى الجميع، هذا الكلام لا يحملنا الأحقاد على أحد، إنما يحملنا المسؤولية، وأنا هذا الكلام أحملكم فيه المسؤولية أن ترفعوا راية الدعوة إلى الله وأن تبينوا دينكم وسنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. طالما أن الطرح كان طرحا علميا مبني على أسس علمية فهذا مطلوب ومهم وليس فيه أي أثر سلبي بإذن الله عز وجل. تكلمنا أيها الأحبة في الله الأسبوع الماضي عن كيفية بدء الخلافة وكيف عين أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين، وأتمنى من الإخوة الذين لم يسمعوا الحلقة أو لم يكونوا معنا أن يرجعوا إليها، موجودة على القناة وأن يسمعوها، لأن الحلقة الماضية وهذه الحلقة تأصيلية بإذن الله عز وجل بتأخذ فيها الأساسات. وبينا باختصار اجتماع السقيفة وكيف اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في سقيفة بني ساعدة، وقلنا أن أول من اجتمع مين؟ الأنصار. علم بذلك أبو بكر وعمر فذهبوا إليهم ومعهم أبو عبيدة وحدث ما حدث داخل السقيفة، ثم قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبين أمام الصحابة رضي الله عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمارة تكون من قريش، وهذا نص نبوي صحيح صريح واضح. وبينا أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم أقر مباشرة لأبي بكر بذلك، لأنه كان مع أبي بكر عندما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أمام الناس، وهذا تنازل عظيم منه، فقال له أنتم الأمراء. قال له أولا صدقت، مع أنه قاعد بالمدينة وحول مين؟ الأنصار، وكل الأنصار اختاروا يكون خليفة، فكل الظروف جاي معه، فبيقدر يقلب الموازين مثل ما بده، لكن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقفين عند الحق، إذا أخطأ أقول أخطأت، ما عارف الدليل. هذه من صفات التواضع عند المسلم عند المؤمن، إذا جئت إلي قلت يا أخي اتق الله، أنت عملت أمر بس يخالف قول الله أو قول النبي عليه السلام، ما بكابر وبحاول يلف ويدور على النص، يسلم ويسلم تسليما، وقفون عند كتاب الله. فقال له سعد رضي الله عنه: صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء، نحن بخدمتكم، نحن معكم، أنتم الأمراء، خلاص أنتم الأمراء. وحدث ما حدث، وتمت البيعة لأبي بكر. ثم تمت البيعة في اليوم الثاني تماما مع بيعة المهاجرين في المسجد، وبيعة الأنصار، وبيع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فكان الخليفة الأول للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من. لكن هنالك حدث حصل في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد يورد عندنا بعض الإشكالات، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي حج فيها حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وكان معه مجموعة من الصحابة مثل بريدة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، وأكرم الله جل جلاله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بالنصر على أهل اليمن، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل لنا من يخمس الغنائم. الغنائم التي تؤخذ من الحرب بعد النصر وبعد الانتصار شرع الله جل جلاله فيها أن تقسم إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس تقسم على المقاتلين على المجاهدين بطريقة معينة مفصلة في كتب الفقه، وخمس يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخمس بيّن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقسمه، وبيّن الله تعالى ذلك في القرآن الكريم مفصلا في الآيات، وبيّن العلماء ذلك مفصلا في كتب الفقه، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، بدي شوية تركيز تمام، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وين؟ باليمن. النبي عليه الصلاة والسلام أراد في هذا العام أن يحج، فقال لعلي رضي الله تعالى عنه وهو في المدينة: يا علي، اذهب إلى اليمن واجمع الغنائم، قسمها، ثم تلقني في مكة. في مكة رايح النبي عليه الصلاة والسلام يحج في مكة، فأرسل علي إلى اليمن وقال بتخلص وتلقني في مكة. ذهب علي رضي الله تعالى عنه ملبيا طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى اليمن، جمع الغنائم، قسمها على المجاهدين، ثم أخذ الخمس الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرجع فيه، أخذ منه شيئا من الخمس، وهو من أولئك الذين يحق لهم أن يستخدموا هذا الخمس، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا على علي رضي الله تعالى عنه. والروايات في هذا كثيرة، منها أن من الأشياء التي عاد بها علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، والغنائم فيها الذهب والفضة والطعام والشراب والإبل والغنم والبقر طبعا إذا كان موجود، والخيل والسبايا. السبايا طبعا بين قوسين عشان ما يروح الوقت كتير، من أعظم التشاريع التشريعات الإسلامية الحكيمة التي تضبط تعامل المنتصر مع نساء المغلوب هي هذه الشريعة، شريعة التعامل مع السبايا، حتى لا يجمعن النساء في السجون ولا يكن إن صح التعبير بين قوسين قنبلة موقوتة لشر قد يحدث. أراد الإسلام أن يكرم النساء لأزواجهن، إما قتلوا وإما هربوا، فهؤلاء أسيرات، ماذا يفعل بهن؟ فالإسلام أراد أن يكرم تلك المرأة التي بين قوسين اسمها سبية، فأراد أن يجعلها في مقام قريب لمقام الزوجية مع فارق بسيط إله تفصيله بكتب الفقه، ما بدي الوقت يروح كله على هذا الموضوع، لكن توزع على بيوت المسلمين. فالمهم كان علي رضي الله تعالى عنه قد أخذ لنفسه واحدة من هذه النساء، وفي طريقه كان علي رضي الله تعالى عنه شديد في المال الذي هو حق للمسلمين، فحصل أكثر من موقف بينه وبين الصحابة. يقول بريدة رضي الله عنه وغيره من الصحابة: وجدنا من علي رضي الله عنه جفوة. حين اللي بيكون شديد على مال المسلمين بقول له للشباب أحيانا اللي بالمسجد: سامحوني يا إخواني إذا شديت عليكم شوي بمال الوقف، شغلي من هون شغلي خربان، هذا مال وقف مال المسلمين بدنا نكون شديدين عليه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه عليا، والشكوى على علي رضي الله عنه تكررت من الصحابة أكثر من مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، يرد على بريدة ويرد على باقي الصحابة، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام خلص الحج من مكة، لو راجع على المدينة، بين مكة والمدينة قديش فيه؟ في 430-450 كيلو تقريبا. حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أهل اليمن، أهل العراق، الأعراب من باقي المناطق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة قافلا من الحج، اللي كانوا من باقي المناطق شو عملوا؟ توزعوا. مين ضل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل المدينة. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان قريب من المدينة، يبعد عن المدينة ما يقارب 130-150 كيلو تقريبا. وكانت العرب عندما تسافر في الصحراء ترتاح في النهار من أجل الشمس، وتسير في الليل، وتبحث غالبا عن الأماكن التي فيها مياه حتى تشرب وحتى تسقي الإبل وحتى تتوضأ وتغتسل وتستريح. الماء جعل الله تعالى من الماء كل شيء حي. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه غديرا، والغدير هو المكان الذي فيه الماء، ويسمى هذا المكان بخم، فلذلك سميت الواقعة بواقعة غدير خم. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس توقفه من أجل الكلام، إنما توقفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف دائما هو وكل الجيوش في طريق السفر في النهار فيستريح ثم يمشون في الليل. عندما كثرت الشكوى وتعددت الشكوى من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لم يخطئ في هذا الفعل وهذا حق شرعي له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلل على مشروعية فعل علي رضي الله تعالى عنه، وعلى أن ما فعله في تقسيم الغنائم وفي الشدة على بعض الأمراء في عدة قضايا كان أمرا شرعيا يتناسب مع الموقع الذي هو فيه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الحديث أيها الحبة في الله مروي عندنا في غالب كتب السنة، وهو من الأحاديث الصحيحة التي رواها أكثر من 18 صحابي، ومن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة آل البيت، يعني كان عليا رضي الله عنه، وكان الحسن والحسين والعباس والمقداد وأبو ذر والعباس وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يشهدون هذا الموقف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وقال في أول الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي روايات أخرى كلها بتدل على نفس المعنى، لكن يهمنا من الأمر هذه الألفاظ، وعلى رأسها لفظ مولى. فجاء البعض ليقول لنا: هذا الحديث أصل أصيل في أحقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة. وطبعا يا أخواني بين قوسين، زيادة عن الأمر اللي ذكرته أنا من شوي فيما يتعلق بموضوع أننا دعاة إلى الله، زيادة على هذا الأمر، موضوع الخلافة موضوع أساسي وعظيم في أمتنا، بل إن البعض أعد منكره خارج من الإسلام. البعض أعد الذي ينكر أحقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة من أبي بكر ليس بمسلم. إذن مسألة فيها إسلام وكفر. وعلماء العقيدة في كثير من كتب العقيدة ذكروا موضوع الخلافة وموضوع الصحابة وعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أبواب العقيدة، اللي بيفتح أغلب كتب العقيدة في آخر أبواب العقيدة مذكور موضوع الصحابة وعدالة الصحابة والخلفاء وغير ذلك. فقالوا هذا الحديث أساسي وهو أصل في خلافة، في أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة. فقلنا: ما يعني ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الحديث واضح، الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قلنا: طيب، أولا ما ذكرته من سبب ورود الحديث أصل في هذا الباب. الذي يأخذ هذا الحديث لحاله بيجي بقول لك: يا حبيبي أنا بدي أسألك سؤال. تقول له: نعم. بقول لك: النبي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح موجود بمسند الإمام أحمد وبالترمذي وبالنسائي وغيره، يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. أليس هذا تدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة علي؟ تجي أنت بتقول: إيه والله الحديث هيك مبين معناه. شو الأصل تقول؟ خلينا نعرف سبب الورود، ليش النبي يقول هالكلام؟ لماذا صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ هذا أولا، عرفنا سبب الورود نحن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم مشروعية فعل علي رضي الله عنه. نقطع السطر. الأمر الثاني، دعونا نبحث في معنى كلمة مولى. مين بيجيب لي آية بالقرآن الكريم فيها كلمة مولى؟ مش ولي. الله ولي الذين آمنوا. الولي إلى معنى ومولى إلى معنى. بدي آية فيها كلمة مولى. نعم المولى ونعم النصير. هاي الآية المحفوظة عند الجميع. نعم المولى ونعم النصير. هل نعم المولى هنا تعني نعم الخليفة؟ هل يصح أن نقول عن ربنا هذا؟ ما معنى نعم المولى؟ الناصر، المحب، الحافظ. في سورة التحريم يقول ربنا جل جلاله، وهذه الآية محفوظة عند البعض، يقول جل جلاله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما معنى مولى في هذه الآية؟ الناصر. إذا تظاهرتم علي، هذه آية فيها شدة على نساء النبي عليه السلام، فإن الله هو مولاه. شو إن الله خليفته؟ إن الله هو مولاه. طيب أنا بدي أطلب منكم وظيفة، بدي ترجعوا اليوم على معجم اللغة العربية، معجم اللغة العربية، هذا العلماء اللغة اللي حاطينه، ابحثوا لي اليوم، ما عادش في حدا بروح على المكتبات وعلى الكتب، على التليفون ابحث لي ما معنى كلمة مولى في اللغة العربية. المولى كلمة تحتمل أكثر من 10 معاني، والبعض جعلها أكثر من 20 معنى. قد تحمل واحدة منها معنى الخليفة، واحدة منها قطعا، لكن هي بمعنى المالك، وهي بمعنى الناصر، وهي بمعنى المحب، وهي بمعنى الكثير من المعاني. طيب أنت على أي أساس رجحت هذا المعنى؟ بده يكون في معك قرينة. العلماء، علماء الأصول بيقولوا إذا الدليل له أكثر من احتمال لا يمكنك ترجيح احتمال واحد إلا بمرجح. إيش المرجح عندك؟ لا يوجد مرجح. هذا الرد الثاني. الرد الثالث: آخر آية نزلت في القرآن أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزل هذه الآية؟ في عرفة، مش هيك؟ مش إجا رجل عند سيدنا عمر قال: يا عمر، آية نزلت في كتابكم، لو نزلت في ديننا لاتخذناها عيدا. أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم. أنا لازم اختصر عشان الوقت. هذا الكلام اللي صار بغدير خم، إديش كان التاريخ؟ 18 ذو الحجة. يوم عرفة إديش؟ 9، صح؟ 18 ذو الحجة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام 13 ذو الحجة، 3 أيام بمنى، خلص 3 أيام منى رايح المدينة، تأخذ الطريق من المدينة لمكة 7 أيام 8 أيام تقريبا. بعد مرور 5 أيام صرنا 18 ذو الحجة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هن مجتمعين في غدير خم، ثم تكلم هذا الكلام. إذا كان في هذا الكلام تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، أليس هذا من أصول الدين؟ كيف اكتمل الدين ونزلت الآية ثم بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية؟ وزد على ذلك، أليس من الأولى أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وين؟ في عرفة، في خطبة الوداع، عند اجتماع كل الناس. كيف يبين هذا بعد عودة أهل العراق إلى بلادهم، وبعد عودة أهل اليمن إلى بلادهم، وبعد عودة هؤلاء وهؤلاء إلى بلادهم، ولم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا أهل المدينة؟ وهذا الخليفة لن يكون خليفة على المدينة، هذا خليفة المسلمين الذي سيكون خليفة للمسلمين. فلو كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تبيان لخلافة علي رضي الله تعالى عنه لبين ذلك صلى الله عليه وسلم أمام كل المسلمين. الرد الرابع: نريد أن نسأل سؤالا، وهذا كمان وظيفة لكم. ألم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعودة من الحج آل بيته؟ ألم يشهد معه هذا الكلام أحفاده، أبناء علي رضي الله عنه، الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة ورضي الله عنهم أجمعين؟ ألم يشهد هذا الكلام أبو ذر وسلمان وقتادة والعباس وباقي أقارب وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ نريد، وهذا تساؤل مفتوح، نريد كلاما لواحد من هؤلاء يبين فيه فهمه الخاص في ذلك المكان وفي ذلك الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث تولية علي رضي الله تعالى عنه الخلافة. والدليل على أنه لم يفهم واحد منهم هذا أنه لم يقم واحد من هؤلاء عندما بايع الصحابة أبا بكر في السقيفة، وعندما بايعوه في المسجد، لم يقم واحد منهم ليقول لعمر وليقول لأبي بكر: يا أبا بكر، يا عمر، يا أصحاب رسول الله، ألم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الحج؟ ألم تسمعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ كيف ترضى يا عمر؟ كيف ترضى يا سعد بن عبادة؟ كيف ترضى يا أبا عبيدة بن الجراح أن تقوم لتبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ أليس هذا بين قوسين، عذروني، أليس هذا طعن بالصحابة إن وقع؟ يعني كلهم ساكتين عن حق، دع كل هذا جانبا، أين أنت يا علي رضي الله عنك؟ هل يمكن لعلي رضي الله عنه أن يكون قد أخذ تولية رسمية إن صح التعبير بالتعبير السياسي من رئيس الدولة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وخطيرة؟ هل يمكن أن يشهد بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم يقوم فيبايع، وإن تأخر بسبب إن صح التعبير مراسيم العزاء كما قلنا، وتولية ومبايعة علي لأبي بكر ثابتة في الصحيح، وقوله بعد البيعة أنه والله لهو أحق بالخلافة؟ ذهب أبو بكر رضي الله عنه، إذا كان أبو بكر لسبب من الأسباب ما بعرف شو هو، ما أظنين يتكلموا، عندما قام عمر رضي الله تعالى عنه لما لم يقم أحد منهم؟ لما لم يقم العباس؟ يقول يا عمر ارضينا وسكتنا أيام أبو بكر، كيف أنت تأخذ الولاية؟ وفي آخر حياة أبي بكر عندما اختار لهم عمر، حنتكلم عن هالموضوع بآخر سلسلة الصديق قبل أن نبدأ بسلسلة غزوات الفاروق رضي الله عنه، كيف رضي هؤلاء لأبي بكر أن يعين عمر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين؟ أليس سكوت هؤلاء فيه إن وقع فعلا فيه قدح بالصحابة، وفيه قدح بآل البيت، وفيه قدح بعلي رضي الله تعالى عنه؟ لذلك أيها الحبة في الله، هذا الدليل ساقط بهذه الردود، وهذا الحديث المراد منه بيان مقام علي رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جدير بالاختيار، وأنه اختار المناسب للمسلمين. قد يقول قائل في حديث ثاني بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إيش كانت منزلة هارون من موسى عليه السلام؟ لا، غير الأخ، عندما غاب عن قومه 40 يوما استخلفه على قومه، وقال بنص القرآن: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أخلفني. فقالوا: ها، لا، أين لكم دليل تاني؟ إيش الدليل يا حبايب؟ قال: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، والله قال في القرآن أخلفني. الآن السؤال لكم، وإذا ما بتجاوبوا حامل حاله فعلا. أول جواب ترده عندما تسأل هذا السؤال ماذا تقول؟ لا خلاص، لا شو؟ ما أنا قلت أول شيء شو بتسأله؟ شو مين اللي جاوب؟ أحسنت، الله يفتح عليك يا شهابي. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول شو من صدق. سبب الورود، قل له يا حبيبي عراس حديث تمام، فينا نعرف إمتى ورد الحديث؟ أضوكم مثال، ليش لازم تسألوا هيك بعد ما أنا 19 دقيقة يا رب. إذا الآن أنتم مش شايفين، ها، مغمضين عيونكم، قلت أنا يا شباب بدي مي، أريد ماء. شو أريد ماء؟ لا، شو بدك الشيخ ماء؟ لا، إذا قلت أنا مغمضين عيون يا شيخ حسام، بدك تشوفني إذا أنا فكيت الزرار وشمرت، الشيخ راح وضوء وبدي يتوضى. إذا أنا قاعد وعم بحكي وطلعت أوف خلصت، يا شباب مي، يا شباب جيبوا للشيخ مي، بدي يشرب، بدي يشرب. ليه؟ شفت حملت القنينة، واقف برا حد سيارتي عم بتطلع، عملت هيك والله غبرت السيارة، جيبوا لنا مي يا شباب، شو بدي أعمل شيخ؟ بس نفس الكلمة، بدي مي. مرة فهمت بدي توضى، ومرة فهمت بدي أشرب، ومرة فهمت بدي. إيش اللي خلاك تحكم بفهم المعنى؟ سبب الورود. ليش قال الشيخ بده مي؟ لأنه حمل القنينة هو فاضي. سبب الورود ده اسمه. ما سبب ورود هذا الحديث؟ عشان هيك نحن لازم نتعلم بالقرآن أسباب النزول، ولازم نتعلم بالأحاديث أسباب الورود، خاصة الأحاديث المشكلة. مشكلة يعني فيها إشكالية بالفهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتكلمنا بسلسلة الغزوات عن غزوة تبوك، وقلنا أن تبوك بعيدة بعيدة جدا، أبعد غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام تبوك. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف على المدينة رجالا يخلفونه في المدينة، يحكمون بين الناس، يأمون الناس، يخطبون الجمعة، لابد أن يبقى في المدينة رجال. فخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عليا رضي الله عنه. فقام بعض المنافقين وقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: إنما خلفك النبي صلى الله عليه وسلم إثقالا بك، بمعنى الكلام يعني كأنه لم يحب أن تخرج معه، أن يقدح بين المسلمين وأن يثير الفتنة والخلافات بين المسلمين، فشق ذلك على علي رضي الله تعالى عنه. فذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعدة مواقف أخرى خلف على المدينة الرجال، حتى أنه ورد أنه خلف مرة على المدينة مين؟ عبد الله بن أم مكتوم الضرير، كان يؤم الناس وكان يؤذن بالناس، ولم يبق في المدينة إلا القليل. في هذه المعركة لحكمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه صلى الله عليه وسلم ببعد الطريق وأنه سيواجه جيش الروم وأن المعركة عظيمة، أراد أن يبقي على المدينة رجلا عظيما يمسك زمام الأمر. فعلي رضي الله عنه كما تقول الرواية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية أنه يبكي، قال: يا رسول الله تتركني مع النساء والأولاد والمعذورين؟ تخليني بالمدينة مع النسوان وأولاد وناس معذورين ما أدري يطلعوا؟ طبعا هذا إن دل على شيء يدل على حب علي رضي الله عنه للجهاد وعلى شوقه للشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقني وإخواني الشهادة، قولوا أمين. بصدق يا إخواني، بصدق بصدق والله، بديش أطلع على الموضوع كتير، لكن سؤال الشهادة بده صدق من الله. شو مين مكان بياخد الشهادة؟ اللهم أكرمنا بما أكرمت به إخواننا. فقال: يا رسول الله تتركني مع النساء والأولاد؟ أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئ به، حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي قيل له، فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإيش بيكون معنى هذا الحديث؟ هل يمكن بعد هذا الكلام لأحد أن يقول هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أنت الخليفة بعدي؟ أبدا. عندنا إشكالية كذلك أن فاطمة رضي الله تعالى عنها عندما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة انتقلت إليه الولاية في تقسيم الأموال، فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها. أنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولي ميراث، أريد حقي بالميراث. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا. حكم خاص للأنبياء، ما في ميراث للأنبياء مالي يقسم على الأبناء وعلى الورثة، ما في ميراث مالي. وقال في حديث آخر: العلماء ورثة الأنبياء يرثون من الأنبياء العلم. فنحن نورث العلم، وينتقل مال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت مال المسلمين، والمسؤول عن بيت مال المسلمين هو الذي يتولى توزيعه، وبالطبع لا ينسى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصة خاصة من مال المسلمين. فكأن فاطمة رضي الله تعالى عنها، طبعا هذا أول موقف يصير يعني الآن، ما شاهدوا قبل هذا الموقف أنه في نبي مات بزمانهم وما ورثوا أولاده، ففاطمة رضي الله تعالى عنها لم تشهد هذا، وهي الوحيدة التي بقيت من ذريته. و نعم طبعا المال الذي سألته ممكن لأنه تسمعوا في أرض اسمها أرض فدك، هذا كذلك مما سألت عنه، أنا قلت الميراث يندرج تحته أرض فدك وغير ذلك. فكأن فاطمة رضي الله تعالى عنها وجدت في نفسها. الرواية تقول فلم تكلمه، قال بعض العلماء لم تكلمه لأنها حزنت من هذا، وقال بعض العلماء لم تكلمه أي رضيت بحكمه ثم عادت إلى بيتها. وفاطمة رضي الله تعالى عنها كانت من أكثر من حزن عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت أول أهله لحوقا به، فتوفيت بعد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وصح عن أبي بكر رضي الله عنه كما روى الشعبي وغيره أنه عندما علم بمرض وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها ذهب إليها واستأذن أن يدخل عليها، فاستأذنت رضي الله تعالى عنها الأديبة المؤدبة من زوجها وقالت أتأذن لي أن أدخله؟ فأذن علي رضي الله تعالى عنه، فدخل أبو بكر ثم جلس بجانبها وبجانب علي رضي الله تعالى عنه، وصار يكلمها على أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لها ومما قاله والله ما تركنا أهلنا ولا دورنا ولا أموالنا إلا حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا بآل بيته الكرام. تقول الرواية وما زال يسترضيها حتى رضيت. فتوفيت رضي الله تعالى عنها وهي راضية عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والآن عندنا بعض الأسئلة. الذي يرث من المتوفى من؟ فقط البنت؟ ما فيش أولاد عند النبي عليه السلام. أقرب من العم مين فيه؟ في تسع نساء، في تسع نساء. لو كان للنساء حق في الميراث لما لم تتكلم واحدة منهن؟ الآن سؤال للجميع، ايتونا بدليل برواية واحدة صحيحة تقول أن عائشة أو حفصة أو غيرهن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم طالبت واحدة منهن بحقها من الميراث. زيد على ذلك من الذين يأخذون من الميراث كذلك العم، العم وعمه العباس رضي الله تعالى عنه كان حيا وله هيبته وقدره بين الناس، هل صح بدليل واحد أن العباس رضي الله تعالى عنه طالب أبا بكر أو طالب عمر أو طالب عثمان أو طالب أحدا من الصحابة بالميراث؟ لم يطالب أحد منهم بذلك. طيب ذهب أبو بكر جاء عمر، هل قام أحد من الصحابة بمطالبة عمر رضي الله تعالى عنه بالميراث؟ لم يقم أحد بذلك. طيب عندما جاءت الخلافة لمين؟ لعلي زوجها. طيب إذا كان إلى حق وهي ما أخذته، انسالي فاطمة مثال وحدة إلى حق وغصب حقها منها وماتت، بعدين استطاع أهلها أن يأتوا بالمال، ما بياخذوا حقهم؟ ما هو الزوج له حق، المال اللي بيطلع لك يا فاطمة رضي الله عنها إذا ماتت ممن يرثها؟ مين؟ الحسن والحسين وعلي، لا الحسن طالب ولا الحسين طالب ولا علي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لذلك تسقط هذه الشبهة. أختم بشبهة حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة مني، في رواية فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. الآن إخواني في الله ماذا نرد على هذا الحديث؟ كنت عقوم عشوائي حقومة الحمد لله ما قمت. سبب الورود، إيش سبب ورود الحديث؟ خطب علي رضي الله تعالى عنه بنت أبي جهل وأراد أن يتزوجها، خطب لسه ما تزوج، خطب بنت أبي جهل وأراد أن يتزوجها، فتكلم الناس في خطبته، فجاءت فاطمة إلى أبيها فقالت إن الناس يقولون أنك لا تغضب لبناتك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأراد أن لا تجتمع بنت النبي مع بنت عدو الله، لا ليحرم حلالا، لا ليقول للناس التعداد لا يجوز، أحسن من النسوان يمسكوا علينا هالممسك، لا يقولنا ها يا شيخ هاي أحلى شيء بالدرس كانت اليوم، لا، إنما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال العلة حتى لا تجتمع بنت النبي مع بنت عدو الله. وتزوج علي غير، ترك الخطبة وتزوج غيرها، فقال عندها صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. هذا لا يعني أن أبا بكر أغضب فاطمة فإن أبا بكر أغضب رسول الله فإن أبا بكر أغضب الله كما قد يستشهد البعض. هذه أهم الشبهات التي ينبغي لنا أن نعلمها. أوصي في الختام بوصايا سريعة ثم أبين بعنوان المجلس قادم بإذن الله تعالى، الجميع يبقى في مكانه رجاء. هذا الأمر أيها الحبة في الله ما تكلمت به لينشأ عندنا الحقد على أحد، عندما أعيد ما بدأته في البداية، أنتم دعاة إلى الله لتحملوا راية الدعوة وتذبوا عن دينكم وعن سنة نبيكم وعن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثاني ما ذكرته مفاتيح، من وجد في نفسه حبا لهذا الأمر فليطلع عليه أكثر وليتبحر فيه أكثر وليتمكن فيه أكثر حتى يكون داعيا إلى الله على بصيرة كما ذكرت. في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليه أسامة بن زيد. أسامة يا إخواني فيش معنى وقت نتكلم عنه، أسامة عجيب، أسامة عبد ابن عبد، قصير أفطس الأنف، وجهه ليس بالجميل، تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عبد وأبوه عبد، لكنه الحب ابن الحب. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه كبار الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وباقي الصحابة، غير طلحة، طلحة قد استشهد، كثير من كبار الصحابة كانوا في هذا الجيش. تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من قبائل العرب عن الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه الآن في حيرة، المدينة صارت الآن لحالة، كثير من القبائل حولها ارتدت، هل يرسل الجيش اللي فيه كل الصحابة أم يبقي الجيش في المدينة؟ شاور رضي الله تعالى عنه فكان الرأي كما نعلم أبقوا الجيش. ثم قام رضي الله تعالى عنه ليقول الكلمة المعروفة المشهورة أينقص الدين وأنا حي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذوا جيش أسامة. ماذا رد عليهم أبو بكر؟ وكيف أخرج هذا الجيش؟ وكيف ترك المدينة بغير جيش؟ وماذا حصل مع المرتدين في هذا الجيش؟ نبينه بإذن الله جل جلاله إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر.